ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. نورك عم حق نورك والله انت نشرف الله نشرف الله نسال الشرف عم حق نبر فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نور عليك. Yeah. من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Yeah.

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا Thank you. خير لمن آمن فخسفنا به ولداره الأرض. استمعنا إلى روائع قصص قصة فارون من القصص القرآنية المليء بالمواعظ والعبر، فحقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدو تذكار منهم ويعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلاها علينا قارئ مصر والعالم الإسلامي وعلم مقام العمل القراء الشيخ ياسر إبراهيم الحفني المقيم بقرية الشبراويل مركز رهوة، مشاركة منا واجب العزاء. تقدم جميع عموم عائلات النجار، المهندس عبد الرحمن، المهندس محمد السيد النجار، والاستاذ حمدي السيد النجار، والاسره جميعا يشكرون كل من اتى وجاء ليقدم واجب العزاء الذي نقلناه لحضراتكم على ارقى الهندسه الصوتيه والكاميرات الصوت الحديثه باداره الاستاذ العربي احمد علي بن حمزه الميمون، مخازن الفراشه والاناره احدى مخازن فراشه المعلم عاطف ابو عوض الله بمدينه المدير.